بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. زين كلام يوم كان يا اخوان كان حكينا انه بقية المقام عمران هذا قرأناه عليكم السلام ورحمة الله في أن القياس لأنه لو كان عندنا قدران متعارضان وكان أحدهما موافق للقياس هذا اللي بي موافق للقياس عليكم السلام ورحمة الله سوف يحصل الظن بمطابقته للياه فهل هذا مرجح ام لا؟ بعض الاغايون الاعلام فالدهري وكل ذلك شكو به هذا مرجح ناخذ بالخبر الناخذ بالخلاص لانه يحصل عندنا ظن باقربيته الى الواقع ولم نثبت نحن بهذا القياس حكما شرعيا اقصى ما هنا طرحنا ذلك الخبر بسبب مخالفة القياس طرحنا ذلك الخبر عليكم السلام والحكم دون ثبت بهذا الخبر المعطي لا بنفس القياس والجواب اولا وثانيا اما اولا يقال بانه انت اثبتت حكما بالقياس لا انك لم تثبت لانه لولا القياس ماذا كان الحكم سؤال فبسبب اعمالنا للقياس وجعل مرجح تغير ماذا الحكم اذا بدون القياس لم نفعل شيء اذا فعلت كل شيء غير لنا الحكم اذ لولا القياس كنا نتخير مثلا او كان او يتساقطان ونرجع للاصل اما الان باعمال القياس طرحنا المخالف للقياس واخذنا بالموافق راح يغير الحكم بلا عليكم السلام ورحمه الله ثم يقول الشيخ يا اخي انا لا ارى فرق بين ان بين هذا بين ما لو فرض ثم يقول تجلس السرق إني أرى بأن مقامنا نظير يعني لو كان عندنا خبر من دون معارض يعني خبر من دون معارض لو ردنا لفرحة لأجل مخالفة القياس يجوز ولا يجوز جاوبنا نعم نقول لي لا لأجل أنه كيف تطرح الخبر بسبب القياس وانت تطرح لابد يقول منك الشيخ رضوان الله عليه يقول ما تطرح بين مقام وبين هذا المقام اذا هذا ما يجوز ذاك ما يظن يجوز لابد انك تقول حاك فرق في مقامنا القياس فقط طرح خبر اما هو لم يثبت حكمه اقول لك في المثال الذي اثبت ايضا كذلك القياس طرح خبر اما الذي اثبت حكمه هذا الاصول العملي لان بعد طرح الخبر نبدا علمه الاصول العمليه الاصول العمليه اللي تثبت الحكم فالقياس دوره فقط دور الطارح والفاسد لا دور المستقبل فاذا هذه الصوره ما تقبل بها هذه الصوره ما تقبل بها لك طريقة لنا عبد الجواب والحق كما يقول. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يقول ولو سلمنا أن دور القياس في مقام ليس دور المثلث لنغير الحكم، لم يغير الحكم، لم نعمله بتغيير الحكم، لو سلمنا فقط دور دور في سلمونا الكاس هل نقدر؟ لكن نقول ان القياس في الشريعه الاسلاميه بجميع انحاء استعماله، حتى اذا كان استعماله بنحو هذا كاس، اي دور اي فعاليه ولو صغيره مرفوضه من القياس. والا اذا كان هناك دور مقبول له، لماذا الاصوليين لم يعينوا بابا تحت عنوان متى يكون للقياس دور مقبول؟ اذا كان القياس له بعض الادوار المقبوله، كان يناسب للاصوليين يعقدون باب بالقياس ويبينون ادوار المقبوله وادوار ماذا غير المقبول، معنى ما عقل في الاصول هذا المقبول. هذا معناه على انه ليس له اي دور مقبول. فاذا الشيخ رضوان الله عليه قال في جوابين، الجواب الاول فهو اسم الاول، الجواب الاول انه طرح احد الخبرين بالقضاء بالقيد بسبب مخالفه للقياس، في الحقيقه تغيير للحكم بسبب القياس، مخالفه للقياس فعاليه في تغيير الحكم، ولا نرى اي فرق بين هذه الحالة وبين أن يكون عندنا خبر من دون معارض. هل يجوز ترقى بسبب مخالفة للقياس؟ إذا هذا لا يجوز أخذنا. لا تقل في مقامنا فقط دور القياس دور الطارح للخبر من دون أن يثبتوا الحكم. نقول في المثال من الكثرة من الصدامة. القياس يطرح الخبر، أما يثبت الحكم هو الأصول العملية حتى نرجع بعد طرح الخبر للأصول العملية. فإذا هذا لا يجوز هذا وبعدين نقول افرض ان القياس ليس دور الا دور الكافر، لم يغير حكم، لم يفعل شيء، لكن بالتالي وليس من مذهبنا القياس كما قال في الوعي باي شكل من اشكاله، هذا من ضروريات المذهب. شو تصير اكثر القضايا بين اشكال لا تهم، اكثر القضايا لا اصل ما تحتاج الا الى دليل يسموها شنو بالمنطق وذاتها معها. سيتكلم في الفقهاء بعض المرات قضايا قياساتها معه يجيني بحثوها يقولون ما يطاهر إلى مو طاهر، يطاهر إلى مو طاهر، هاي شو سنة حسنة قضايا قياساتها معه بعدين أفضل يا أخي والبداعة أفضل جميل لعنى نحتاج لغير لا الله بطي أيضا ما في شيء من الأمور الضرورية لدى كل شيعي أن القياس لا يجوز إعماله بأي دور من أدواره بإذن على هذا الأساس طبق العبارة وحق خلافه خلاف ما فيه من أن القياس يصلح أن يكون مرجح في وجهين، الأول لأن رفع الخبر المرجوح رفع عن سنة طرح وأن طرح الخبر مرجوح طرح بسبب ما باء سلبية راح تجي، إن باء سلبية راح تجي دون قياس عن غير قياس طرح بسبب القياس عمل به حقيقة، عمل به ها علما فرزا بل قياس عن طرح ما نسمي قياس مثل من قلنا طابق النعل بالنعل مثل من قلنا، مثل إذا كان عندنا خبر من غير معارض كرفع العملي يعني كطرح العملي بالخبر السليم عن المعارض والرجوع معه يعني مع وجود الخبر غير مع ان الخبر موجود نرجع الى الاصول العمليه نطرح لاجل مخالفه الاصول نرجع ولاجل مخالفه القياس نرجع الى الاصول المطرح. واي فرق بين رفع القياس لوجود يريد ان يخرج من مقامه بالذات المطرح، واي فرق بين رفع القياس لوجود العمل بالخبر السليم عن المعارض في المثال الذي نقلت فيه إذا وجعلك المعذور حتى يرجع المن بالتالي من ثبت الحكم بالأصل. هذا ما تتبه. فشنو ترق بين هذا؟ بين هذا والحكم ثبتها بالأصل هذا. وبين المقام رفع لي رفع القياس عن علم لجواز العملي بالخبر. من العبالي. بلين؟ هذا المواقف في التحقى الخبر؟ هذا الخبر السيني؟ المعارف. المواقف للقياس هذا المواقف. لا. أشتر. الخبر مقارب للقياس. ما مخالف القياس. غير مخالف القياس. حتى نطرح حين أن يقول لي هذه مخالفة القياس. هذا ما تقدر. بس. وبين رفعه نحن رفع القياس علما لجواز العمل بالخبر. وهنا مكتوب احنا عندنا شنو؟ للتكاح. انا اشوف عندي بان قوي ان الصحيح في التجارة النكاح. المقصود على انه باري صحيح فالمقصود على المكافئ لخبر اخر هذا بدك يكون هذا تحديد المكافئ لخبر اخر وجعلك المعدوم حتى يتعين العمل بالخبر الاخر الخبر الاخر اللي يشل اي الموقف القياس المقصود اي طرق من الموقف هذا الجواب الاول الجواب الثاني ان يقطع مع قطع النظر عنه اقل دل على انه في هذا المولد لم يعمل بالقياس لكن نقول احنا اذا ما كان اعطاء دور بالقياس هو اعطى منه سواء كان على نحو انه عمل يصدق عمل ذاته في تدريب حكم امر المصدوم ثم انه ممنوع على الجواب الثاني هو الاقتناع بالقياس مطلقا يعني سواء كان هذا بدور بشكل العمل بحيث يصدق عمل بالقياس ام لم يصدق عمل ولذا استقرت طريقة اصحابنا الامامية على هجره في باب الترجيح فقط اصلا اذا ترجح هذا على غلط فقط ولم نجد منهم بعد ان يرجحونه به يرجحون احنا القدر بسبب القياس ولولا ذلك لوجد تهويل لولا انهم لا يعتنون له باي دور من ادواره كان من المناسب ماذا قبل باب اقبول القياس يبينون اي دور يجوز مقبول القياس اي دور غير مقبول لوجد تدوين شروط القياس في الأصول في علم الأصول نعم يبينون ماذا الأدوار المقبولة شروط قبولة حتى يرجح به في وقت التقرير هم الأصول يأسسوا لازم فقط فيبينون في الأصول ما هي شروط قبول أدوار القياس حتى احنا نعمل في شروط الفقه على ضغط الشروط ماذا يلاحظون أن الشروط موجودة لأنهم يرجحون بها إلا يعني لم يجد فقيها عقد بابا بالقياس في الاصول الثاني في مرتبة هذا المرجح يا اخي احنا حشينا يا مرجح اقوله خارجي خارجي يا اخي لان على المقام الثالث المرجح الخارجي يعني بينا انه ما هو الدليل على ان المرجح الخارجي يصلح لان يرجح كم يخسر السؤال اليوم جديد عندنا نقول لو اجتمع المرجح الخارجي خاص المرجح الخارجي صعب كل شهر فتوائي والله تقول الشهر الفتوائي اروحنا اظنه اكو بعض مرات اخذ معادلة كبيرة ما تخلي طالب بعد يكفي خلنا احدثها لو اجتمعت الشهرة الفتوائية اللي مرجح خارجي مع مرجح اخر يعني كان عندنا خبران متعارضة احدهما موافق للشهرة الفتوائية لكن الثاني كان فيه مرجح اخر أيهما نقدمه والجواب إذا كان المرجح الآخر مرجح دلالي دلالي تسمى دلالي يا مسلم من حيث الدلالي مثل كان عندنا عام وخاص العام ما في شطرة المرجح لكن الخاص بما انه خاص نفس تخاف واخاف من جمع الدلال. هنا ماذا نفعل يا اخي؟ يقول الشيخ رضوان الله عليه نقدم جمع الدلال نرجح الدلال، فإنا بينا مرارا والآن ما تبين أكثر يا أخي متى ما أنت من جمع بينهما أرطان جون أول فهو مقدر على أي شيء يسمونه على أي مرجح تبين الشيخ قد نقل إلا يستفر تشيح. إذا كانت الشهرة الفتوائية في جانب ذات الخبر يا أخي قوية جدا يستفيد بعض مرات في أجل هذا يرى أن الشهرة الفتوائية قوية جدا بحيث لعله تضعف من دلالة الخاص مثل الشهرة الفتوائية أنا مطلب آخر إذا ضعفت من الخاص وضعفت من دلالة صارت دلالة موهونة عند العقلاء غير مقبولة مطلب آخر ان انا بعد ما راح يصير من هذا الخاص من عند الان تصارت من هنا هذا الخاص. لكن اذا لم تكن بهذه الدرجات الفتوائية بحيث تكسر اضلاع دلالة الخاص في حال هذا المقدم خاص ليس انها خاص وجمع الدلالة مقدم على اشهد المقدار خنطبك وبعدين ننتقل الى الثاني في مرتبة هذا المرجح بالنسبة لنا الثاني إمن أول إهناك شنو اذكرنا يا أخي ثاني بقية المقام أمران أحدهما هذا الثاني هذا بعد الثاني الأمر الثاني في مرتبة هذا المرجح بالنسبة للمرجحات السابقة فنقول أما الرحان من حيث الدلالة فقد عرفت غير مرة تقدمه على جميع المرجحات إذا كان واحد أخر يقدم على أي مرجح. نعم لو بلغ المرجح الخارج هاي الشهرة الفتوائية يا أخي إلى حيث توهم الأرجح دلالة إعراب شيء صيف تمييز يريد أن توهمه من حيث الدلالة إيش إذا كان يقدم عشان أخر يوهم دلالة الأرجح ممكن يصير أحسن جدي حوار شخص الله يعني أنا قصدي الدلالة مو تمييز إلى الأرجح من أرجح دلالته لا تميز لنه سمعني تميزي توهم دلالته يعني هذا مقصودي يعني إلى حد توهم دلالة الأرجح فهو يخططه عن الحجية فهو يخططه فيقض عن الحجية ويخرج الفرق عن تعارض الدليلين بعد الخاص عشان لا تكون غير مقبولة ساقطة يخرج عن تعارض الإطار التعارض شنو يعني أجل الدلالة المقبولة هي فقط العام ومن هنا يقدم العام إذا كان مشهور بصورة فتوائية الذي هو معتقد المعتقد بالأمور الخارجية الأخرى غير الشهرة الفتوائية إذا كان الخارجية أخرى تأيده يقدم على الخاص ليش لأنه دلالة الخاص شنو مهمومة. وأما الترجيح من حيث السنة ولا يعني نظرك الشريف الشريف يعني شنو ترجح من حيث السنة يعني كان عندنا قدران متعارض واحد منهم ايه التكمل بالله واحد منهم شريف قلنا شنو واحد منهم شريف معه الشغل تتوائيه مرجح خامس والآخر كان معه مرجح سنة اوثق تراويه اوثق أحد الخبرين فيه رحام رجع خارج يعني مشهور بشرف الثاني الخبر الثاني عن رجع سندي أوضح يلا بنظرك الشريف ماذا يقول الشيخ لو راجعنا مقبولة بن حنبلة في مقبولة بن حنبلة أيهما يقدم راجعنا تشوف الشيخ أول ما قال الإمام خذ بأوثاقنا بعدين قال الإمام خذ بالمشهور لكن قبل ما عن شكل أقول على أن الشيخ نظر من الرجال هاي أبو عوفة بينا من مرجحات الحاكم من مرجحات الرواية شنو بعد شو شنو ما شو ليش يذكر بعد ما بعد كلامه في مرجحات الرواية على أيه فمقبولة بن حنبلة وإن كان قدمت العوثقية على من على الشهرة الفتوائية ولكن مع ذلك الشيخ رضوان الله عليه يقول الشهرة الفتوائية مقدمة يقول لأجل أنت العوثقية تأخذ بها لأجل أي نقطة لا بيني بالله النقطة أترجعت بيني النقطة النقطة لأجل أن الأوثقية توجد شنو توجد بنظرة الشريف أقوائية في شمال مضمون هذا إلى الواقع أقربية الصدورة أقربية مضمونة إلى الواقع ما أصل أقربية دور لهنا الواقع إذا كان هذه النقطة هنا الواقع إذا كان ذات الخبر الآخر موافق للشغل الفتوائي يعني العلماء 70-80% يستن على طرف فالأقربية اللي هي موجودة فيه شو تصير؟ أقول من لازم فينا إذا قدم وإن كان من حيث السند الراوي له ليس بأوثق لكن بالتالي هو أقرب من الأوثق ما من دليل أن العلماء يستن على طبقة يا أخي طبق الحضارة وقبل أن أطبق العبارة أقول وهكذا الكلام لو كان أحد الخبرين مشهور بالشهرة الفتوائية والثاني قبل قليل اجدرت أنه الثاني الشهر أو دق فلان أبدل أقول كان الثاني مخالف الآن يعني مخالف الآن من المرجحات لا يوجد احتمال التقيير لا يوجد احتمال التقيير على مخالف العالم يقول الشيخ مع ذلك يا هل يجب تقدم في مثل هالحالة بنظركم الشريف الكلام هو يعني مقدم يعني بالموافق للشيخ التسوائي يجلس يقول يعني انت تاخذ بالمخالف يجلس لأن المخالفة توجد أقربية صدور للحظ يعني المخالف أقرب من حيث ماذا صدور لبيان الحكم الواقع ومن الواقع الشهرة الفتوائية في ذلك الخبر توجد هذه الأقربية بدرجة ماذا أقوى تبقى العبارة وأما الترجيح من حيث السند نحن لو اجتمع الشهرة الفتوائية مع المرجع السندي فظاهر مقبولة بن حنبل تقديم المرجع السندي في الأوثقية لنا على الشهرة على المرجع قارئ من الشهرة راجع قائل كل انها مقدر لكن الظاهر ان الامر بالعكس يعني الشهرة مقدر ليش لان رجحان السند احنا الاوثقين نعتبرهن نبتشين ان نعتبر التحصيل الاقرب الى الواقع لاجل ان الاوثاق الاعداد الاوثاق الافقام اقرب الى الصدق من غيره بما نقصد من الاقرب شنو الاقربية الشأنية قد مر المرات بيناها من الأقربية الفعلية إذا تذكرون كي ولا بمعنى أنه لو فرض علمنا بكذب أحد الخبرين كان المظنون أن الصادق هو الأحد الخبر العادل والكاذب فإذا كان صحيح بمعنى سعيد سيش ومسك السوامور الثلاثة الأعدلية توجد الأقربية مفتش الأخذ من الأعدلية والأوثقية لأنها توجد الأقربية نحن نقول في الفتوائية في ذات الخبر توجد الأقربية يرجع أقوى فإذا فرضتهم خبر العادل مضمون المطابقة لي لأجل شنو مضمون المطابقة لدرجة أقوى فإن صدر فتوائية قد يكون يا شيخ ما جاء يكون حتى تشتبه في صدر فتوائية توجد الأقربية لدرجة أقوى وخبر الأعدل كان مضمون مخالف للواقع لا مخالف للشهرة إذا فلا وجه لترجيح من ترجيح ذات المخالف للمشهور بشأن الأعدلية ما على وجهها تبعه وهكذا الكلام يا أخي نفس الحسن جيبنا يستمع سيسمونه سيسمونه دون الجار سيسمونه شهر التقوى في هذا الخبر يا من جنة ولا مخالفة العامة في وكذا الكلام في الترجيح المخالفة العامة بناء على أن الوجه فيه هو نفي احتمال التقوى. ليش قال بناء على أن الوجه يعني هذا يا احتمال يا شكل الرابع؟ ليش؟ لأنه بناء على الشكل الثاني مثلا لغلبة الواقع راح يصير مرجح خارجي مخالفة العامة لا يكون ما يكون مرجح جهتي. احنا نريد شرعان نجيب مثال لو اجتمع ان مرجح خارجي مع مرجح جهتي. بناء على شكل ثاني يصير مرجح خارجي مخالفة العامة. نعم جسمنا مرجح خارجي نعم مرجح خارجي بقي بعد يصير عنها. زين يا اخي زين يا اخي زين خير هذا انتهينا الحمد لله مني. بس اذا تتذكرون احنا قبل درسي او ما تتذكروا لان على المقام الثالث في المرجحات شنو قلنا؟ خارجية وقسمناها الى قسمين وما قسمناها قسمنا قلنا معتبر في نفسه مثل اذا تتذكرون اذا كاتب الامثلة شنو قلت انا بموافقة كتاب مثلا او السنة الشريفة وقسم الغير معتبر في نفسه ومختلف انا دينا بصورة تتواعية لان لم يكن دليل على اعتبار الان اترقنا من مجلس التتواعية اللي لم يكن دليل على اعتبار نجي الان للذي معتبر في نفسه مثل موافقة الكتاب والسنة مثل موافقة الاصل الاصل عمل معتبر في نفسه عائشة وغير نتكلم عنه والكلام يقع ماذا في هذا القسم الجديد وهو على انه ماذا اذا كان هذا المرجح الخارجي معتبر ماذا في نفسه هذا الذي معتبر في نفسه راح نقسم الى قسمين قسم يقول مضمون مضمون احد الخبرين مثل من اللي يقول موافقة الكتاب موافقة السنة قسم ما يقول مثل من موافقة الاصل يعني الاصل يطين حكم باهر الخبر يطين حكم شنو يقول يتهمت على السنة واضح فكيف تقوى هذا بذلك الان راح نستنى فيما اذا كان يقوي المضمون يعني في موافقة الكتاب الكلام الان يقع اولا في من اذا كان احد يعتبر موافقا سؤال نحن فرحات الان في هذا سؤال الذي يطرح هذا اذا كان عندنا خبران متعارضان احدهما موافق للكتاب نقدمه ولا العلامة المحقق الحلي رضوان الله عليه في كتابه المعارج اهلي رشدري بلي يشدري قال لي وجهين نقدم الموافق للكتاب الوجه الاول لاجل انه الكتاب هو دليل مستقيم فلو كان الكتاب منفردا لكان مضمون الكتاب ثابت ومقبول فبالأولى توافق الخبر مضمون ويا من هي مضمون الكتاب بالأولى نأخذ بهذا الخبر الذي مضمون ما يوافق الكتاب لأن بالتالي أضمن بالكتاب هذا هو والوجه الثاني الذي ذكره قال بأنه الخبر الذي يخالف الكتاب في مصر يجب حجة ايه حتى لو كان وحدة وحدة من دون معارض فاذا اجتمع خبر موافق لكتاب ومخالف المخالف اصلا ليس بحجة فرحة زخرف على الجدار لم نقل له فيبقى الموافق ناخذ هكذا ذكر المحقق بشكل مبارك. يقول وأما القسم الثاني، القسم الثاني هذا عدو علما للقسم الأول الذي ذكرناه هناك، القسم الأول هناك كان ما غير معتبر، هذا الآن ما كان معتبر، هو ما كان مستقلا بالاعتبار ولو خلل، مستقل بالاعتبار يعني هو معتبر، ولو خلل ما ورد عن خبر، يعني ولو لم يصل عندنا لا هذا خبر لا هذا خبر، هو بنظره معتبر مثل الكتاب الكريم، مثل الأصل العملي، مثل السنة الشريفة. هذا قد أشرنا في سبقا أيضا على أن نقل قسمين، الأول أن يكون مقوي والثاني ما يكون مقوي، أن يكون معارض لما جرى حدث خبر الجنة في مواقف الكتاب، الثاني غير مقوي كالأصل الجنة، والثاني هذا يكون كذلك مثل الأصل. فمن الأول الكتاب والسنة، قال الكتاب والسنة يرجح عن أدلة الخبر الموافق له، يقول قدس سره والترجيح بموافقتهما يعني موافقة الخبر الكتاب والسنة مما تواتر به الأخبار، أخبار كثيرة دلت على ذلك، واستدلت المعارف على ذلك بوجه، ما بد وجه غير الأخبار، وإلا شو يشيروا في صاحب المعارف إلى هذا الشيء فمني لعله ما أعرف، بس إنه أكثر من شيء فمني من يعني لعله استفادة على أي حال بوجهين، أحدهما أن الكتاب دليل مستقل وهو واحد فيه حتى لو أتم خبر أكو فيكون دليل بالطول على صدق مضمون، وظالم أن الخبر الذي قال بالكتاب فقال في نفسه يصبح لا يعمل به لو انفرد عن التراضا، لو انفرد عن المعارض، يعني لو ما كان أنا معارض هو وحده هو وحده هو أصل يصبح حجة، فكيف لو كان أنا معارض فما ظنك بهذا المخالف للكتاب مع المعارض له انتهى. اقول ما كنت ناسي بين الدليل الذي ذكره المحقق الحلمي، لان الدليل الاول شيء يثبت، يثبت على انه هذا الخبر الموافق للكتاب ارجح من ذاك، اما الثاني شيء يبين، يثبت على انه هذا الخبر ما كتب فقط هو الحجة، ذاك اصلا ليس لحجة، لازم ارجح، ارجح غلط، اصد الموافق والحجة فقط دون ذاك اصلا لو على وحده وحده دينا وليس لحجة، فموافقة الكتاب تسقط ذاك عن الحجية، هذا مقتضى الدليل الثاني، بينما مقتضى الدليل الاول موافقة الكتاب لا تسقط ذاك عن الحجية، ترجح حجية ذاك هذا الحج على هذا، ترجع حج على حج، لا تسقط الحج عنه، من الدليل الثاني يريد ان يقول ذاك اخليه في الحج، وهي كلام في المرجح لا كلام من المسقط للحج، كلام في المرجح في المرجحات لا في الموزينات الحجيه. الشيخ الانصاري يقول انت والله غير حسد عنك، تقول من تفسير بس هو غرض الرجال شنو ابو القاسم النجمي، غرض الرجال شنو يريد ان يقول تاخذ يكون بالمواقف، الحج لا يؤثر الا داري سواء قلنا ذاك اصلا ليس بحجه او حجه، الرجال ليس في هذا العالم، وانما في عالم ان يضرب لك انه لا بد ان تاخذ بالمواقف، فده هذا غلط فقط، لذلك يقول وغرضه الاستدلال يريد يستدل على ان المخالف يكون تاخذ به، انا طرف المخالف على خلص الخبر المنافي بالكتاب وعلى المخالف الكتاب، سواء قلنا بأنه حجة حينما يعارض الكتاب مع معارضة بدار الكتاب، أو قلنا بعدم حجيته، مقتضى الدليل الأول أنه حجة، مقتضى الدليل الثاني ليس بحجة، هل الكافر عن مو مهم ما يريد الرجع، هو فقط يريد دليل مثل لا يثق في الكافر، لذا اكتفى، إذا فلا يتوهم التنافي بين دليله، بين دليل المحقق بالمقتضى الأول أن المخالف حجة مقتضى الثاني ليس بحجة، خوف صحيح بس والله يريد يقول لك على أنه ماذا؟ ما يكون تبقى حجة سواء كان ترجع أو ليس بحجة. ثم أن فشيخنا الأنصار أنه من ليش المشغل بالمحقق الحلي؟ أنت أتينا بالي رأيك في الموضوع يا مولانا، يقول رأيي في الموضوع هذا أنه لو كان عندنا خبران أحدهما مخالف للكتاب، هذا المخالف للكتاب مخالف للكتاب لها ثلاثة أشكال، مرة مقالة في الكتاب بنحو العموم والخصوص المطلق. مرة مقالة في الكتاب بنحو العموم والخصوص العقل. مرة مقالة بنحو التباين الكلي. مرة مخالف للكتاب بنحو العموم والخصوص من واج. مخالف بعد الاحتباس كان. الآن خلنا نأتي إلى الشكل الأول. يعني إذا كان أحد الخبرين مخالف للكتاب ومخالفته كانت بنحو العموم والخصوص من المطلق. مثال في ذلك جميل ولا؟ مثلا جاءنا خبران. واحد يقول لا رضا بين الوالد وولده. واحد يقول ليش اكو رضا بين الوالد حتى الوالد دليل انهما متعارضة. ايهما المخالف للكتاب؟ اللي بيقول لا رضا. مخالف لله الكريم اللي بيقول حرم الرضا. مخالفته بنحو ماذا؟ ظلم يعني امور خصوص مطلق. يعني اخف. بحيث لو ما كان ذات الخبر الاخر موقفنا ماذا كان؟ يخفف كان. هذا الذي يقول هذا الخبر المخالف للكتاب بناء انه اخف يخفف الكتاب. لكن الذي اوقفنا عن شي يسمونه عن شي يسمونه نقول عن شي يسمونه عن جعل مخالف الكتاب وجود معارض له. يلا احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي احكي اذا كان هناك مرجح من مقالي للكتاب عن هذا قبل الاخص الاخص كان له كان له مرجح من المرجح مثل ما نبدأ من المرجحات شنو يعني نقول مثل راويه كان اوثق لا ما لا فعلا يا ضويا مثلا اذا كان راويه اوثق اذا سوف ناخذ بالمخالف ونخفض الكتاب. لماذا ناخذ بالمخالف ونخفض الكتاب؟ لان المانع جدا من التخفيف شنو هو؟ وجوده وجوده واللي شنو؟ معارض النجاح. إلا إذا حنا نتغلبنا عليها بحمد الله والمنة. شو نتغلبنا عليها؟ يعني المفروض راوي المخالف للكتاب أوثق. الأوثقية مقدمة فلتضرب ذاتها راويه غير أوثق. فحينئذ ذات الموافق للكتاب يسقط عن المزاحمة. لأن راويه ليس بأوثق. يبقى الأوثق يصول ويجول وحده وحده يصير مخصص إلى ما موجود مرجح. يلا النظرة الشريفة انت بعد النظرة الشريفة وليش يعجبون بعد اثنينات واحد يريد يغلب الثاني. إذا قلنا بالتخيير شريفة من بالتخيير من باب الاصل عند الاستثار بين الخبرين والنزاع تخيل ما اذا مو اصل وعقل اخبار التخيل ما تتمسك به. فاذا كنا بالتخيل انت لا تختار تحب ياخذ حبه كيف تختار ياخذ لك حبه فواحد بيت المقارب اختاره اختاره وجعل مخصص للكيف. اذا حبيت ذات اللي يثبت الرضا بين الوالد والولد اختار قشم بعد ذاك لا يكون مخصص الكتاب ذاك المخالف لا يكون مخصص هاي بعد راجع الاختيار قلت لك المعنى. وعما اذا لم يقل بالتخيير ذني ساقط وخليه ساقط اذا ساقط شو نسوي؟ رجع بقول انت بلا شنو من هذا شو نسوي؟ ها؟ شو نسوي؟ بعد ظاهر الكتاب المرجح للقران الكريم موجود باطلاق الكتاب الكريم بعموميه مثل مثلا عرضنا الرضا مثل مثلا وبعدين نقول حتى بين الوالد وولده حرام. بس هذا ترى كل احد شيء بمقتضى القاعده هالترتيب اللي قاعد نشوف والتاخير وقاعد نتكلم هذا بمقتضى القاعده لكن عندنا إن شاء الله أخبار تأتينا تقول حتما إذا كان أحد القدرين موافق للكتاب أبدي إيه تجيني أخبار أقرأنا ونقول بعدين. إذا على هذا الأساس بالي بالي موافق دعنا المقدم بس هذا حسين بجدد الطاعد أفهمت من الأول يا أخي أفهمت من الأول يا أخي أفهمت من الأول. إذا خربطنا كل ما فينا يعني خربطنا إذا بنات بصوت العمل ليش أكثر الحج هذا مثل دور بعض الأغاين يتكلمون في رواية ويقول بزيلة يومين ثلاثة أيام يوصل رواية أما شلون هاي الرواية شلون تدور بيها هتش دلالة أو لا وإذا بيها هتش دلالة متعارض ليش الرواية ولا اللي بين قدر قدر إذا بدأت المحاضرة في هذا الشيء بعدين في اليوم الأخير يقول ولكن الرواية ضعيفة في السنة شو اسمه أبحاث بس مقصده تلويض ماذا الزهن والكذا هذا هو المقصود لكن قالت بشي تقول لك ايش دارتي بس ليش مع الإنسان ماذا هل جهود يخليها لي في المواد الأمثلة الصحيحة هذا لا بأس به إذا ما عندنا أمثلة صحيحة فأمثلة نجيها أما إذا أطلع أمثلة على الروايات قوية بسرعة نخلي حتى كذا المحاولات على أي حال ايش المقصود بالثاني. فالخلاصة يا أخي الخلاصة جمع على أن الخبر المخالف لك بشكل مرة مخالف معه في المطلق كما نخلت هذا المثال مقتضى القاعدة أن يتلش إذا كان للمخالفتات مرجح مثل كون أو تأخذ فنأخذ به ونجعله مخصص الكتاب يعني ما نحن نجعله مخصص وجود المعارض المعارض إذا مات ليش ماته لأجل أن راويه في أوقف فنأخذ بالمقال الكتاب لأن راويه أوقف ويخصص الكتاب وأما إذا فرض على أنه لم يكن مرجح فإذا كنا بالتخيير إما لأنه الأصل أو الأخبار التخيير فبها ونحنات فإذا اختارت المخالف إذا تحب جعل المخالف إذا ما تحب خلت بالموافق إذا التخصيص ما راح وإذا ما قلنا بالتخيير بالتفاقط فقل يصفاق فمنه شي يسمونه شي يسمونه شي يسمونه نرجع بعد إنه بعد التساقط على ظاهر الكتاب فصارت الحسينة بمثل القاعدة وإلا قلنا يجينا إن شاء الله بعدين نجدور على أنه أخبار الذي يجب خذ بالموافق يجب أنه يعمله خذ بالموافق صدق العبارة قلنا إن توضيح الأمر في هذا المقام يحتاج إلى تفصيل أقسام ظاهر الكتاب والسنة اللي يطابق أحد المتعارضا فنقول إن ظاهر الكتاب إذا لاحظنا هو يرتبر المقال فلا يطلع عن صوت له الأولى أن يكون ظاهر الكتاب عد بهذا الشكل على وجه لو خلى الخبر المخالف للكتاب لو خلى عن معارضة المطابق له لحيث لو ما كان ذات المطابق للكتاب ما كان مزاحم له كنا بنتلوي نجعل هذا الخبر المخالف مخصص إذا هو تبتلت منه إذا هو مخصص منه قد يقول نريد ليش ما كان لأجل أن يريد في التعبير أجمع أجمع لكون هذا المخالف نصا بالنسبة إمن إلى الكتاب كتاب عطار وهذا نص بس الوجه النصر شئ لكون أخص مطلقا مثلا فلاحنا مثلنا أو لنقطة أخرى أو غير ذلك بناء على أنه يجوز تقصير الكتاب بالخبر الواحد خلاصا لمحقق الحلي أو غير محقق الحلي إذن فالمانع عن التقصير حين هذا الابتلاء الخاص من عربة عربة مثله ها؟ شوف شلون أنت لا يجيب الشيخ يجيب لنا أمثلة حقيقية ليش يجيب لنا أكرم زيدا ولا تكرم زيدا لأن ترم موسى عن حمار في الدروس لأن مية واحد أمثلة هتشيكي يبقى الطالب حين يأذن بلا قابلية على التطبيق مثل قال كما إذا تعارض أكرم زيدا العالمة ولا تكرم زيدا العالمة وكان في الكتاب عموما يدل على وجود إسلام العلماء أكرم كل هذا هذا الذي يقول لا تكرم زيدا العالمة أخص من أكرم العلماء الذي هو عموم الكتابي بحيث لو لم يكن أكرم زيد العالم موجود لكنا نعقد بلا تكرم زيد العالم من نوع المخصص في مثل هذا الحال ونطر قاعدة في هذا المقام مجد إذا كان مرجح موجود بالمخالف كان أوفى أن يلاحظ أولا جميع ما يمكن أن يرجح به القدر المخالف للكتاب على المطابق للكتاب نشوف المرجحات مثل الأوسطية فإن وجد شيء منها ومن هاي المرجحات كان المخالف راوية أوفى رجح المخالف به عمليه من الباشر دي يعني بسبب هذا المرجح هذا شيء مرجح. وقصت به الكتاب خير مجعل الكتاب ليش مخصص الكتاب لهذا الأمان ما نعمل التخصيص كان وجود المعارض لأن مطلوب الحفاظ المعنى عن تخصيص الكتاب في ابتلائه عن تخصيصه يعني تخصيص هذا القبر المخالف تخصيص الانتباه في ابتلائه بمزاحمة القبر المضارب الكتاب يعني أن ما نعمل تخصيص هذا ولا هو يكون مخصص ليس يكون مخصص لأنه مع الكتاب من قبيل النص والظاهر الخبر مصر كتابة هاي لأنه تحليل إنه وقصة صديق كتابة فالمانع من التخصيص ومناسب قصة كتابة لأن مصر ظاهر وقد عرفت أن العمل بالنص ستنسي على المشاهدة قد علي جيد الشيخ وقد لا واحد ممكن يدور شيخنا على النص لا نتقدم هذا الخبر وكذا يقول بدك والخبر ما بين النص العمل بالنص ليس من باب الترجيح بل وارد أصلا عشان ما ينطق انه رجعنا لما في ناس لا تبدأ بل وارد عشان اساس الغلطة تقع على اصل جانب الكتاب ليس من باب الترجيح بل من باب العمل بالدليل والقرينة هذا التشريح على الدليل والقرينة في مقابل اصالة الحقيقة حتى لو قلنا بكونها يعني بكونها بكون اصالة الحقيقة ما من باب التعبد بل قلنا حجة من باب الظهور النوعي ها الغالبي مع ذلك نقدمناه قلنا نقدم ماذا؟ نقدمناه الأخاص من باب على أنه ماذا؟ مع وجوده يرتفع صنع الغضاء فإذا أولجت المزاحمة بالترجيح المزاحمة بالخبرين عالجناه قلنا المخالف أو تقدمناه صار المخالف كالسليم عن المعارض عن التعارض المناسب يكون يقول عن المعارض المناسب يكون يقول بجال التعارض المعارض فيصرف ظاهر الكتاب فيصرى ظاهر الكتاب نرفع اليد عن آية وحرم عليكم الرضا عن عموما نرفع اليد لقرينة هذا الخبر الذي هو مخالف الكتاب الأخر والذي هو سليم عن المعارض السليم هذا إذا كان مرجح موجود أو تقية إذا ما موجود أو تقية ويكون تخطيط ولو لم يكن رقاص الصدر وإذا ما كان أكون مرجح رقاص الصدر يا أخي إذا لم يكن ماذا مرجح هذا التقية ما موجود التخطير جميل وإذا كنا تخطير واختبنا ولو لم يكن هناك مرجح ثاني حكمنا في القبرين متكافئين بالتخطير فليش حكمنا بالتخطير لو لأدل على أن الأصل والتخطير متعارضة طبيعة الأصل التخيل تبقى على الشبابية مثل تصوير التخيل لو لأجل أخذ التخيل سهل الشيخ رضوان الله عليك شنو شغل بي لو لأجل أنا الأصل لو لأجل أخذ ما يأثر يا أخي هذا يصوش هذا من دون هذا إيه على أي حال كان لازم أن تتخيل في أخذ تتحدد لا تتحدد أنت أقول بي يا أخي لابد تحب يا رضا بين الوالد والولد من خبر المخالف الانتقال لابد تحب يعني ينفع الرضا بين الاب والابن وأن له أن يأخذ بالمطابق وإلى الحق أن يأخذ المخالف لكن إذا أخذت المخالف وأن يأخذ المخالف إذا أخذت فيه فيخصص فيخصص فيه أمام الكتاب يعني إذا أخذت منه خالف هل تجزأ مع أن يأخذ المخالف تجزأ على أرض بس قد واحد منكم يرفع إيده يقول شيخنا الموافق لا هو اللي يختاره حكمان يكون تختاره حكمان ليش حكمان حكمان ليش حكمان لأن إذا أخذت بالموافق أصالة العموم في الكتاب تبقى حية في أصالة العموم أصالة الحقيقة في جانب الكتاب تبقى لما لا تسقط أما إذا نأخذ بالمخالف سوف تسقط أصالة الحقيقة أصالة العموم في جانب الكتاب راح نخصصه فالخبر الموافق مدعو لأصالة الحقيقة بالي الجارية في جانب الكتاب جوابه انه تقدم ولعله ياتي ان الجبار كما قلت مرة احد الخبرين باصول اللفظ لما يكون مرجحا لذلك لما سيجيء يعني ناخذ بالمخالف الى الحق لما سيجيء يعني شلون جواب المخالف الموافق مرجح اذا هو مرجح يقول له لما سيجيء من اننا فقط احد الخبرين للاصل يعني اصاله الحقيقه او العموم الذي في جانب الكتاب لا يوجد رفع التخييم بعد تلك المخيرة من المرجحة هذا لازم بالتخيير وإذا كنا باتفاق بشلون أن نتعارض الخبرين نجد عن طريقية وقلنا لم ينفع على الكتاب الكريم وإن قلنا بالتفاقض أو الترقف كان المرجح هو ظاهر الكتاب فتلخص ان الترجيح بظاهر الكتاب في هاي الحالة لا يتحقق لمستوى القاعدة في شيء من فروض هذه الصورة. هاي الصورة اللي بيكلم بينا الان قلنا اذا اكو مرجح للمخالف تاخذ بال او تاخذ هو بالخبر الان حتى لو كان معك معارض هو يقدم المخالف الشيء هذا مخصص فاذا ما قدمنا المعارض ما قدمنا إلى ما أكو مرجح تكسر مقطع تسمح لك تاخذ بالمخالف ايضا اذا الموافقه ما لك تاخذ إذا ساقطا يكون ساقطا ما فيك إذا الموافقة ما فادت من شيخ القومة أبدا أبدا لكن هذا هو طلب قائد أما قلنا بمقتضى المسلسة اللي يجينا إن شاء الله للجنة لا نقدر نقول على أنه بالي لازم نقدم دائما هذا الموافق أو ثاني الصورة الثانية اللي قلنا على أنه المخالف ما لسه أشكر أي صورة ثانية إذا كان المخالف يا أخي على نحو التباين كلي تقدر تجيب مثال ولا بعد تقدر تجيب مثال أخر واحد من الخبرين يقول الربا حرام ما بين والدي ولا أصل الربا الثاني شو يقول حلال الربا هذا اللي يقول الربا حلال مخالف من نحو التباني كل علم للكتاب هذا أصلا ليس بحج قدر متوقع من الاخبار القدر المتيقن من الاخبار التي تقول ما خالف قول ربنا فهو زخرف فهو باطل فهو على الجدار قدر المتيقن من هذه الاخبار يا مخالف المخالف نحن اتبع الكل فهو اصلا ليس بحجه اطرحه في الشارع يا اخي فهو حقا يروح فناخذ ماذا حينئذ بالموافق بعد هذا من الامور الواضحه بعد هذا واضح بعد ما تدل حجي الثاني ان يكون على وجه يعني هذا المخالف على وجه لو خلى الخبر المخالف للكتاب خلى عن معارضه بحيث معارض ما اله لكان مطروحا هل شو تبدو من شغلها كان مبين كل للكتاب كما اذا تباين مضمونهما كلية مضمونهما هائل من تبدأهما هما هذا الخبر المخالف ويانا من الكتاب كما لو كان ظاهر الكتاب في المثال المتقدم هم جاهد الممان زيد وجوب اكرام زيد العالي والمخالف ماذا لي بادي واحد الخبرين يقول على انه ماذا لا يجب اكرام زيد العالي فيصير معارض بنحو التباني كلي واللازم في هذا الصورة قبول الخبر المخالف عن الحجية خلي يسقط عن الحجية لان اخباره وايدة من متواترة ببطلان الخبر المخالف للكتاب ايه وانا باطل زخرف على الجدار والمتلثم من هذا المخالف الذي يدل على مال هذا الفرق الذي مخالف نحط بان كلي اذا يخرج هذا الفرق ان تعارضه فتعارض معك اصلا واحد ميت من باع هو يا اخي ميت ليس بحجة حتى اذا ما الى معارض هذا ما من موجود المعارضة فيخرج هذا الفرق ان تعارض الخبرين فلا مورد للترجيح في هذه الصورة ايضا كما في الصورة الثالثة ان موافق الكتاب من على مرجح ولا ايضا من على مرجح لان هذا على المخالف اصلا ميت لان المراد ضمن من تقديم احدنا على الاخر بالموافقه يعني ثلاث الحجي ثم ثلاث الاحياء لكن نقدم هذا الحي لاجل موافقه الكتاب على الاخر حي لان المراد به يعني بالترجيح تقديم احد القدرين اللي هي حيين تناسب لمزيه فيه يعني على قدر ما هو الموافقه لا بحيث على ان المزيه فيه في موت ذاكر احسن لا لما يسقط الاخر عن الحجية يعني وليس كلامه الذي يميت ذاك عن الحجية اذا هذه الصورة نقطة بس هذه الصورة الثانية اخي فرد مثال حقيقي ايه هي لا بحسب الظاهر ما عندها مثال ماذا حقيقة بحيث فرد خبر تقدر تجيب لي من الاخبار مباين بالكتاب نحن كذلك الكل تقدر ايه لا في اليوم اعطيك مجال اذا باكر الصبح ان شاء الله يجب مثلا ما اقول اخي لان اللي يريد يشدد ما يشدد ما يجيب ماذا خبر مباين للكتاب لا من قرب غالي شيء ارحمنا سبيل ولعله ممكن في ذاك الزمان لكن علماءنا رضوان الله تعالى على في باب العقائد خصوصا الموجود لعله علماءنا رضوان الله عليهم بالي تلك الاخبار ماذا حرفوها لن يبقي لنا الا ماذا اما موافق الاسلام او مخالف نحن نحن تباين الكل. لذلك لهذه الصورة عدينة المورد فيما بأيدينا من الاخبار فيما بأيدينا فيما بأيدينا بأيدينا يعني فيما يقول انه لعله اطلو الى مثال حقيقي لكن في اخبار ذاتي حقوها علماءنا لانها ثابتة جزما 100% والحمد لله رب العالمين.